أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول القسم الثاني من أقسام دور الصناعة والاستدلال في باب الظهور، وهذا القسم الثاني السلام عليكم ورحمة الله كان عبارة عن دور الصناعة والاستدلال في تحديد مصداق للظهور، لا في تحديد أصل الظهور. أصل الظهور واضح ومسلم ولا غبار عليه، لكن مصداقه يحتاج إلى استدلال، إلى إعمال الصناعة. وهذا القسم قلنا تارة يكون عبارة عن إعمال الصناعة والاستدلال لتحديد مصداق مطابقي للظهور، وتارة أخرى يكون لتحديد مصداق التزامي للظهور مو مطابقي. ففي القسم الأول ذكرنا بالأمس، شرحناه وذكرنا له مثالا، وهو عبارة عن الإطلاق في دليل الاستصحاب لشمول الاستصحاب بنحو استصحاب العدم الأزلي. هذا الإطلاق مصداق للإطلاق، لكبرى الإطلاق. كبرى الإطلاق واضح أنه مقدمات الحكمة فلان وفلان لو تمت يكون مراد المتكلم مطلقا، هذا واضح. أما أنه هل يوجد في دليل الاستصحاب إطلاق يشمل الاستصحاب العدم الأزلي أو لا، هذا كان بحاجة إلى إعمال صناعة. خب، هذا ذكرناه في الأمس. ثم قلنا أن إثبات مصداق للظهور من خلال الصناعة والاستدلال هذا مشروط بشرط. هذا الشرط أيضا ذكرناه لكن لم يتم الكلام فيه، انتهى الوقت وبقي الكلام فيه ناقصا. هذا الشرط هو أنه يكون إعمال الصناعة بحيث أن من يلتفت إلى هذه الصناعة ويؤمن بها وبصحتها فسوف بالتالي يستظهر هذا الظهور عرفا من الدليل، كما رأينا في مثالنا بالأمس أن من يلتفت إلى الصناعة والاستدلال الذي أعملناه، وقلنا أن اليقين بالعدم قسمان، يقين بالعدم بنحو السالب بانتفاء المحمول، ويقين بالعدم بنحو السالب بانتفاء الموضوع. وإذن فاليقين بعدم القرشية بنحو السالب بانتفاء الموضوع هذا أيضا يقين بالعدم، فيشمله قوله لا تنقض اليقين بالشك. إذن فيجري استصحاب عدم القرشية بنحو العدم الأزلي. خب، هذه الصناعة بعد أن توضح لأي شخص ويلتفت إليها ويؤمن بصحتها بالتالي سوف يستظهر، هو أيضا يستظهر عرفا من دليل الاستصحاب، يستظهر الإطلاق، يعني يستظهر دخول هذا الاستصحاب في إطلاق دليل الاستصحاب، في إطلاق لا تنقض اليقين بالشك. هذا شرط. فإذا كان هكذا فبها. أما إذا لو فرض أنه حتى بعد الالتفات إلى الصناعة وفرض صحتها مع ذلك لم نستظهر عرفا من الدليل الإطلاق. هنا حينئذ يجب أن نجدد النظر في أصل الإطلاق، في أصل الظهور، يعني نحتمل أن هناك قيدا في أصل الظهور قد غفلنا عنه، نحتمل التخصيص حينئذ أو التقييد في أصل ذاك الظهور الذي نحن بصدد إثبات صغراه ومصداقه، وهو في المثال الإطلاق. مثلا نمثل لهذا أيضا بمثال، الصناعة والاستدلال الذي يعمل عادة من قبل المحققين من الأصوليين في إثبات دلالة الأمر على الوجوب. تذكرون أن قرأتم لابد في الحلقات وفي غيرها أن في بحث دلالة الأمر على الوجوب توجد مسالك ثلاثة، أحدها هذا المسلك الذي يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة ثابتة بالإطلاق بمقدمات الحكمة، لا بالوضع ولا بالعقل. نحن قلنا الدلالة بالوضع، السيد الأستاذ الخوئي تبعا لأستاذه الميرزا النائني قال بالعقل، أن دلالة الأمر على الوجوب عقلية. أما المحقق العراقي وأيضا المحقق الخراساني كما يبدو من بعض عبائر الكفاية، دلالة الأمر على الوجوب عندهما بالإطلاق بمقدمات الحكمة. خب، المحقق العراقي له بيان في أنه كيف يدل الأمر بالإطلاق يدل على الوجوب. الأمر هو بالوضع ما يدل على الوجوب، الأمر وضع للطلب، يقول الأمر لم يوضع للوجوب بالخصوص، وضع للطلب، والطلب شيء عام، طلب استحباب طلب وجوب، الاستحباب هم طلب، الوجوب هم طلب. ليس الأمر دلالة للأمر ليس له دلالة لوضعية على الوجوب، وإنما يدل على الطلب، جامع الطلب، كلي الطلب، غاية الأمر. هذا الطلب الذي هو جامع بين الوجوب وبين الاستحباب، الوجوب هو الفرد الشديد من الطلب، الاستحباب هو الفرد الضعيف من الطلب. الاستحباب طلب ضعيف، الوجوب طلب قوي شديد أكيد. فيقول إن أراد المولى من الأمر، عندما قال صلي، إن أراد من الأمر الفرد الشديد من الطلب يعني الوجوب، إذن فقد بين تمام مراده من خلال كلامه، لأن تمام مراده هو الوجوب حسب الفرض، وقد بين هذا المراد بتمامه، بينه في الأمر، لأن الأمر وإن كان دالا على الطلب للطلب الشديد، لكن شدة الطلب هم طلب، شدة الطلب أيضا من سنخ الطلب، من جنس الطلب، من قماش الطلب، ليس من غيره. فإن أراد الوجوب إذن فقد بين مراده من خلال كلامه، لأن كلامه دل على الطلب، والطلب الشديد شدته أيضا منه، من نوعه، من سنخه، ما طلع منه. أما بخلاف ما لو كان مراده من الطلب من الأمر، لو كان مراده من الأمر الفرد الضعيف من الطلب يعني الاستحباب، هناك يكون لم يبين مراده بكلامه، مراده الطلب الضعيف، لكن هو في كلامه ذكر، ماذا ذكر؟ ذكر الطلب. الضعف ما ذكره، الضعف لم يذكره، ضعف الطلب ليس من سنخ الطلب، فهو لم يذكر الضعف، ذكر الطلب لكن لم يذكر الضعف. فلو كان مراده الطلب الضعيف إذن لم يبين تمام مراده بكلامه. وبما أن الأصل في المتكلم الذي هو في مقام البيان الأصل فيه أن يكون قد بين تمام مراده بكلامه، إذن فمقتضى هذا الأصل هو حمل أمره وطلبه على الوجوب. خب هذه صناعة، هذا استدلال، استدلال لإثبات مصداق لماذا؟ مصداق لإطلاق الأمر الذي يدل على الوجوب. خلاف مراد الجدي للمولى، مراد الجدي للمولى الوجوب، الوجوب إيه؟ أنا ما أراد الوجوب الأمر، الأمر الوجوب الأصلي ما أراد، أراد الأمر مطلق الأمر، شلون استفاد من عدة الوجوب؟ هو ذكر الأمر، والأمر هم معناه في اللغة طلب، صحيح؟ طلب هم جامع بين فردين من الطلب، وجوب واستحباب، لكن ياهو من الفردين أرادهما، أراد الوجوب أو أراد الاستحباب؟ المحقق العراقي يقول أراد الوجوب، حتما أراد الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب شنو؟ الوجوب طلب شديد، الطلب الشديد إذا حللتوه يرجع إلى عنصرين، طلب وشدة الطلب، شدة الطلب هم طلب، مثل شدة النور أيضا نور، الجلوب أبو الميتين يمتاز على الجلوب أبو المية بشنو؟ بشدة النور، يعني يمتاز أيضا بالنور، ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، ما به الاشتراك بين الجلوبين نور، ما به الامتياز أيضا نور. الوجوب امتيازه عن الاستحباب بشدة الطلب فيه، وشدة الطلب عين ما به الاشتراك بين الوجوب والاستحباب، يعني عين الطلب. فلو كان مراد المولى الوجوب إذن قد بيّن مراده بتمامه، بيّنه في كلامه، لأنه بيّن في كلامه أصل الطلب، والوجوب هم ما يخرج عن كون طلب، طلب شديد والشدة هم من الطلب. أما بخلاف أنه لو كان مراده الاستحباب، لو كان مراده من الطلب من الأمر الاستحباب، الاستحباب امتيازه عن الوجوب بضعف الطلب، والضعف الشيء ليس من سنخه، شدة الشيء من سنخه، لكن ضعف موسر عدم، الضعف عدم، ضعف الطلب يعني عدم تلك الدرجة القوية من الطلب. المصباح الضعيف امتيازه على المصباح القوي بشنو؟ بضعف النور فيه، يعني تلك الدرجة القوية من النور الموجودة في المصباح القوي ما موجودة، تلك الدرجة القوية ما موجودة، ما موجودة، معدومة، عدم، عدم ذاك، هذا امتياز الضعيف، والعدم ليس من سنخ الوجود، ليس من سنخ الشيء. هذه صناعة، هذا استدلال أعمله المحقق العراقي لإثبات ماذا؟ لإثبات صغرى للإطلاق، صغرى ومصداق للإطلاق، لكي بالتالي يتمسك بإطلاق الأمر ويقول أن إطلاق الأمر يدل على الوجوب. خب سأحنا الآن ما نشغل بصحة هذا أو سقم، هذا بحثناه في بحث دلالة الأمر على الوجوب وناقشناه. الآن نقول هذه الصناعة على كل حال حتى لو التفت شخص إليها وفرض صحتها، مع ذلك ما يستظهر عرفان من الـ من الـ من الأمر الوجوب. فحينئذ يعني هذا الشرط اللي شرطناه لا يتم، شرطنا أن يكون، أن تكون الصناعة بنحو لو التفت إليها وفرض صحتها لأنتجت هذه الصناعة، أنتجت فعلا الاستظهار. هنا هاي الصناعة حتى لو التفتنا إليها وآمنا بها، أفرضوا آمنا بأن شدة الطلب من سنخ الطلب وضعف الطلب ليس من جنسه، كل هذا أفرضوا آمنا به، لكن مع ذلك بعد هذا كله لا نستظهر من الأمر الوجوب، من إطلاق الأمر لا نستظهر الوجوب. فش نعرف حينئذ؟ نعرف أن أصل الإطلاق، أصل مقدمات الحكمة فيها قيد، فيها تخصيص، فيها تقييد، الإطلاق عبارة عن شنو؟ مو كل ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام المراد. الإطلاق إذن له قيد، وهو عبارة عن ظهور حال المتكلم في مقام بيان تمام مراده بحسب المتفاهم العرفي، لا كونه في مقام بيان تمام مراده بحسب الدقة الفلسفية. لو كان الإطلاق معناه أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ولو بالدقة الفلسفية لصح كلام الأراضياء، بالأخير هنا بحسب الدقة المتكلم لو أراد الوجوب إذن بيّن تمام مراده، ولو أراد الاستحباب لم يبين تمام مراده، إذن فمقتضى ظاهر حاله أنه بيّن تمام مراده، لأن بالدقة الفلسفية بيّن تمام المراد إذا أراد الوجوب كما قال أرضياء، لأن شدة الطلب من سلخ الطلب. أفرض آمنا، أفرض آمنا بالاستدلال ماله، لكن أصلا الإطلاق شنو؟ الإطلاق كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بالدقة الفلسفية؟ لا، الإطلاق وهو ظهور حالي عرفي، ما نربط بالدقة الفلسفية. أفرض المتكلم بحسب الدقة الفلسفية بيّن تمام مراده، لو كان مراده الوجوب بيّنه، لكن بحسب المتفاهم العرفي ما بيّن، لأن العرف ينظر إلى الوجوب والاستحباب بما هما فرذان متباينان. فش معنى نقول أراد الوجوب لم يرد الاستحباب؟ وش معنى نقول أراد الاستحباب لم يرد الوجوب؟ العرف ينظر إلى الوجوب وإلى الاستحباب على سواء، ما ينظر إلى الوجوب أنه طلب شديد وشدته من سنخه، والاستحباب طلب ضعيف وضعفه ليس من سنخه. العرف لا ينظر هكذا إلى الوجوب والاستحباب. بحسب المتفاهم العرفي إذن المولى لو أراد الوجوب من الأمر لم يبين تمام مراده. نعم بحسب الدقة الفلسفية بين تمام مراده، لكن بحسب المتفاهم العرفي لو أراد الوجوب لم يبين تمام مراده، كما لو أراد الاستحباب أيضا لم يبين تمام مراده، هو بين الطلب. أما الوجوب أو الاستحباب فهما كلاهما كل منهما بحاجة إلى قرينة. لو آمنا بأصل أصل المطلب وهو أن الأمر وضع للطلب مو للوجوب، تعالى نقول كما قلنا نحن أن الأمر وضع أساسا للوجوب مو للطلب، خب رأسا دلالة الأمر على الوجوب وضعية تصير، احنا في غنى عن هذا الحكي كله. لكن إذا قبلنا الأصل الموضوعي لكلام أغضياء وكذلك لكلام السيد الأستاذ والمجد النايني أن الطلب أن الأمر وضع للطلب مو للوجوب، وإذا وضع للطلب الوجوب يحتاج إلى قرينة، الاستحباب هم يحتاج إلى قرينة بحسب المتفاهم العرفي. بحسب المتفاهم العرفي كل منهما يحتاج إلى قرينة، لأنه لو أراد هذا لم يبين تمام مراده، ذكر الطلب لكن لم يبين أنه جامع ينطبق على أفراده، جامع ينطبق على ذاك أيضا، فكل منهما له صلاحية. قضية أنه فرض جامع، ثم أنه جامع لا ينطبق على الاستحباب، لا يعني انطباقه مو واضح. لا مو ما ينطبق، قال لو أراد الاستحباب إذن المتكلم المولى لم يبين تمام مراده في كلامه، تمام مراده الطلب الضعيف، لكن هو في كلامه شبين بين أصل الطلب لم يبين الضعف. وإحنا نقول إنه الاستحباب فرد من أفراد الطلب، أحسن الله فرد من أفراد فرد، لكنه إجا من هالصوب من هالبيان بيان الشدة والضعف، ولذا استنتج الإطلاق. سيدنا هو هذا يعني ممكن إنه هذا يقول فلسفي دقة فلسفي، قد إنه واحد يقول عرف دقي واللي هو المعتبر يعني. يعني العرف شيء بحسب المتفاهم العرفي المتسامح يعني، لا عرف الدقة اللي هو المعتبر، هو العرف مو هذا اللي هو مال البازار اللي كلش فرد نوبي يعني، لا هو البازار لا العرف اللي العرف هو هذا البصر العرف عرف الفيلسوف اللي دارس 60 سنة لا عرف العرف العام لكن العرف العام الدقي مو احنا لا عرف العام دقي وعندنا عرف مسامحي هذا المسامحي الموجود الان ما يقصده شيخ غضياء لا يقصد العرف الدقي هاي السنخية هسه قد انه المفردات جبناها فلسفية فلا بد ممكن تغييرها بمفردات اخرى يعني يفتهم العرف الدقيق هذا البيان اللي ذكر رضي ما يتم اذا تذكرون في بحث ثلاثه على الوجوب كان اكو بيانين لا ادري كان اكو كان اكو بيانين لدلاله الامر على الوجوب بالاطلاق احدهما هذا البيان اللي هو ذاكره رضي ذاك وكان عندنا بيان اخر احنا انتصرنا له لرضي ذكرناه وايضا ناقشناه ذاك البيان اجى من ناحيه ان الوجوب والاستحباب كلاهما طلب خب والامر هم موضوع موضع على جامع الطلب مو للوجوب وجامع الطلب له فردان لكن الوجوب يمتاز على الاستحباب مو بشده الطلب حتى تقولون ان الشده هم من جنس لا الوجوب يمتاز على الاستحباب بعدم الترخيص في الترك أكو طلب وما أكو ترخيص في الترك الاستحباب أكو طلب وأكو شنو ترخيص في الترك يعني نفس مبنى تقريبا السيد الخوي لكن من قبل العقل يا جعيل هي نفس تقريبا يعني مو نقول العقل لا نقول الكلام يدل عليه حرضي يقول الكلام يدل على الوجوب بالإطلاق الإطلاق هالشكل مبينة أن إطلاق الطلب مقتضى إطلاق الطلب يقتضي أنه شنو الوجوب ليش لأن الوجوب عبارة عن طلب وعدم الترخيص في الترك عدم الترخيص ما يحتاج إلى مؤونة عدم الترخيص في الترك هو يعني سكوت عن الترخيص في الترك بخلاف الترخيص في الترك الترخيص في الترك يحتاج إلى بيان يحتاج إلى مؤونة فإطلاق الأمر يقتضي الوجوب بهذا البيان بل هذا عرفي لكن ذاك البيان فلسفي شدة الطلب من جنس الطلب هذا من يفهمه من جنسه احنا قبل ما نقول هذا كانوا تلتفتون إليه أن جنس أن شدة الشيء من جنس الشيء كون نوضح بابا شدة النور من جنس النور شدة الفلام من تاجر نوضحها حتى شلون يا عرف يفهمه لكن هذا البيان عرفي فاحنا الان كان مثالنا البيان الاول يعني مثالنا اللي مثلناه انه خب هذا اعمال صناعه من قبل الاغذيه لكن هذه الصناعه حتى بعد ان نلتفت اليها ونفترض صحتها مع ذلك ما نستظهر عرفا من الامر الوجوب لان العرف لا ينظر الى الوجوب والاستحباب بهذا المنظار بمنظار ان هذا امتيازه عن ذاك من جنسه وذاك امتيازه عن ذاك من غير جنسه لا فهنا في هذا المثال إن أراد المولى الوجوب وإن كان قد بين تمام مراده بحسب الدقة الفلسفية باعتبار أن شدة الطلب من جنس الطلب إذن بين تمام مراده بكلامه لكنه لم يبين تمام مراده بحسب المتفاهم العرفي فإن العرف لا ينظر إلى الوجوب والاستحباب بهذه النظرة هما في نظره سواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر فهو يرى أن الأمر لو كان يدل لو كان لا يدل إلا على أصل الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب إذن فالمتكلم لو أراد بالأمر الوجوب أو الاستحباب لم يكن قد بين تمام مراده سواء أراد الوجوب لم يبين تمام مراده أو أراد الاستحباب أيضا لم يبين تمام مراده ومن الواضح أن مقدمات الحكمة تنفي ما يكون قيدا في نظر العرف لا أنها تنفي ما يكون قيدا في نظر العاقل شدة الطلب ليست قيدا في نظر العاقل لأن شدة الطلب من جنس الطلب من نفسه طلب شدة الطلب هم طلب بخلاف ضعف الطلب الذي هو قيد له. فمقدمات الحكمة لو كانت تنفي ما يكون قيدا بحسب الدقة الفلسفية، يعني ما يكون قيدا في نظر الفيلسوف، لا صح القول بأن مقدمات الحكمة تقتضي ما قاله أغضياء، يعني تقتضي حمل الأمر على الوجوب، لأن مقدمات الحكمة تنفي ما يكون قيدا في نظر الفيلسوف، وما هو قيد في نظر الفيلسوف هو الضعف، ضعف الطلب قيد للطلب، أما شدة الطلب ليست قيدا، شدة الطلب من جنس الطلب نفسه مو قيد إلى. لكن أساسا الإطلاق ومقدمات الحكمة مو هذا، كبرى الإطلاق نرجع إليه ونقيده، نقول مقدمات الحكمة إنما تنفي ما يكون قيدا في نظر العرف، وتثبت ما يكون ثابتا في نظر العرف، لا ما يكون ثابتا في نظر الفيلسوف. خب هذا كله حول دور الصناعة والاستدلال في إثبات مصداق مطابقي للظهور، يعني إثبات مصداق الظهور بلحاظ الدلالة المطابقية، وأما بلحاظ الدلالة الالتزامية، يعني إثبات مصداق التزامي للظهور، دلالة التزامية للظهور المتفق عليه، يعني أصل الظهور متفق عليه لكن نريد أن نثبت دلالة التزامية لهذا الظهور، نثبت هذه الدلالة الالتزامية من خلال الاستدلال، من خلال الصناعة، يعني أننا بعد فرض الفراغ عن الدلالة المطابقية والتوافق عليها يكون بإمكاننا أن نثبت من خلال الصناعة والاستدلال، نثبت الملازمة بين هذا المدلول المطابقي وبين شيء آخر، لكي نثبت الدلالة الالتزامية للكلام على ذاك الشيء، ويكون هذا إثباتا لدلالة التزامية من خلال الاستدلال، من خلال الصناعة. هذا أيضا نوع من دور الصناعة، ومثاله ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية في باب في بحث المفاهيم لإثبات مفهوم الشرط، ذكر هذا الاستدلال، طبعا ناقشه أيضا لكن مقصودنا من باب المثال نفس الاستدلال، احنا ايضا ذكرناه في بحث مفهوم الشرط بعنوان احد التقريبات لاثبات مفهوم الشرط، ونحن ايضا ناقشناه هناك وابطلناه، لكن الان ليس يهمنا فعلا صحة هذا الاستدلال وبطلانه، وانما المقصود توضيح الفكرة من خلاله. هناك ماذا قال المحقق العراقي؟ قال ان القضية الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على العلية الانحصارية. عراقي؟ لا، خراساني. الكفاية. الكفاية. المحقق الخراساني قال أن القضية الشرطية تدل على العلية الانحصارية، يعني تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. مثلا إذا قال إن زالت الشمس فصلي، هذه تدل على أن زوال الشمس إلا تامة منحصرة لوجوب الصلاة، يعني وجوب الصلاة ليس له علة أخرى غير زوال الشمس، علية انحصارية، زوال الشمس علة منحصرة. فإذا كانت القضية الشرطية دالة على العلية الانحصارية إذن يثبت المفهوم، يعني يثبت انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأن الشرط إذا كان علة منحصرة للجزاء، وإذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي المعلول، من الواضح أن المعلول يعني الجزاء ينتفي بانتفاء علته المنحصرة. خب انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط هذا هو المفهوم، مفهوم المصطلح. خب هذا أصل المضمون. يستدل المحقق الخراساني على ذلك بأن يعني كيف يثبت العلية الانحصارية، كيف يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء؟ يستدل على ذلك بهذا الدليل، يقول مطلق مقتضى إطلاق القضية الشرطية هو أن الشرط علة للجزاء في كل الأحوال، إطلاق أحوالي، الشرط علة للجزاء في كل الأحوال، زوال الشمس في هذا المثال الذي ذكرناه إلا لوجوب الصلاة في كل الأحوال. في كل الأحوال يعني شنو؟ يعني سواء سبق الزوال شيء آخر أو قارنه أو لم يسبقه ولم يقارنه، في كل الأحوال. مثلا سواء سبق الزوال نزول المطر، يعني نزل المطر قبل الزوال، سواء نزل المطر قبل الزوال أو نزل المطر عند الزوال مقترنان أو لم ينزل المطر لا قبل ولا عنده، على كل حال الزوال علة تامة لوجوب الصلاة. هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي. خب فإذا كان هذا الظهور الإطلاقي المطابقي مسلما ومفروغا عنه، حينئذ يعني هذا المطابقي مفروغ عنه، واضح ظهور مطابقي، حينئذ نثبت المصداق الالتزامي لهذا الظهور. يعني نقول هناك ملازمة بين هذا المدلول المطابقي، يعني وهو إطلاق الشرط، الإطلاق الأحوالي للشرط اللي الآن ذكرناه، توجد ملازمة بين هذا الإطلاق الأحوالي للشرط وبين العلية الانحصارية للشرط. إذا هذا الإطلاق صحيح إذن الشرط علة منحصرة، إذا هذا الإطلاق صحيح إذن الشرط علة منحصرة للجزاء. خب ويستدل على هذه الملازمة يقول لو كان للشرط المذكور في القضية الشرطية بديل، مثلا لو كان للزوال بديل، أكو شيء آخر غير زوال الشمس هو هم علة لوجوب الصلاة، أفرض نزول المطر، لو كان هناك بديل لزوال الشمس يكون ذاك البديل علة أيضا لوجوب الصلاة بدلا عن الزوال، لو كان أكو شيء لما كانت علة وجوب الصلاة عبارة عن الزوال في حالة سبق ذاك الشيء على الزوال، ذاك الشيء الذي فرضناه أنه بديل، لو كان للزوال بديل مثلا بديله نزول المطر، لو سبق نزول المطر على الزوال بديل فيه حالة بعد الزوال مو علة، لأن العلة للأسبق، المعلول يستند إلى أسبق علله. فلو كان لوجوب الصلاة علة أخرى مثل نزول المطر ونزل المطر قبل الزوال، في هذه الحالة إذن الزوال فقد عليته، وفقدان عليته خلاف شنو؟ خلاف الإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأحوالي كان يقول أنها العلية ثابتة للزوال في كل الحالات ومن جملتها هذه الحالة، هذا في حالة السبق. كذلك في حالة الاقتران، لو فرضنا أن نزول المطر يعني ذاك البديل اقترن مع الزوال مو سبق عليه، في حالة الاقتران أيضا الزوال فقد عليته، الزوال بعد مو علة تامة لوجوب الصلاة، وإنما علة وجوب الصلاة مجموع الأمرين، مجموع نزول المطر والزوال، لأن العلتين التامتين إذا اجتمعتا يتبدل كل منهما يصبح شنو؟ جزء إلا. لاستحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. وفرضوا إذا نار وشمس، السماور كان مشعول وتحت الشمس، هذه الحرارة التي وجدت في الماء في ماء السماور مستندة إلى إليهما معا، هم إلى الشمس وهم إلى النار، اجتمعت علتان تامتان فأصبح كل منهما جزء إليه. كذلك هنا لو نزل المطر حين الزوال، إذن الزوال بعد مو علة تامة، الزوال تبدل إلى جزء إليه، فقد عليته التامة. وهذا خلاف الإطلاق الأحوالي، مقتضى الإطلاق الأحوالي كان عبارة عن أن الزوال علة تامة في كل الحالات حتى في هذه الحالة. إذن فبهذا الاستدلال وبهذا البرهان تثبت الملازمة بين ذاك الإطلاق الأحوالي الذي فرغنا عنه وبين العلية الانحصارية، فتصبح القضية الشرطية دالة بالدلالة الالتزامية على كون الشرط إلا منحصر للجزاء، وحينئذ يثبت المفهوم، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأنه من الواضح أن الجزاء ينتفي عند انتفاء علته المنحصرة. إذن هذا هو دور الصناعة في إثبات مصداق للظهور، سواء بلحاظ الدلالة المطابقية اللي شرحناه بالأمس واليوم، أو بلحاظ الدلالة الالتزامية حسب ما شرحناه الآن. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.